سمع كلاما هذا شو اذا يعني شو الاشكال قالوا المفسرين توحينا الهمناه يعني طيب ولكن هذا الهم شلون بيجي بيقول هذا الهم حصل له انه رادوا اليك وداعي الهام الهام يعني في نفسه هذا الكلام دوما تسمعي هلا رسول عليه السلام لما قيل له قل هو الله احد هل هو سمع هذا الكلام من الله مباشرة أم نزل به جبريل؟ كذلك هنا الله أولى بالنسبة لموسى قيل له هذا الكلام بأي طريق كان أن روح القدس نفخ في روعي أمه ولم تموت نفسه فهنا في إلقاء النفس ليس في أن جبريل نزل وكلمه هذا هو الوحي وهذا هو الفرق بين الوحي والإلهام يعني الإلهام والوحي يلتقيان من حيث أنه إلقاء في النفس ولكن ينفصل أحدهما عن الآخر من جهة أن الوحي معصوم عن خطأ ومن جهة أن الإلهام ممكن أن يتعرض للخطأ طبعا لصاحبه فليس هناك أكثر من هذا ممكن يكون بالمنام بينما رؤيا إنسان فهمت أنه مؤمن من الله أو ملاك ممكن والمنام يجمل النروع نعم